الحجاجين ما تسمع عنهم كلموا طعنوا في دين الله عز وجل في سنة رسول الله عز وجل ولم يطبقوا فيهم حكم الله ولم كان نذر نفس القتل واحد من هؤلاء القوم. أهل الحداثة أهل الحداثة الحديث إيه يتكلموا بذات الله وفي سنة الرسول واستعلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف كلنا طبعا العصر هذا أمشارات على أذن أذن وفي من العرب نعم عرب أنت تعلم أن الذي يقيم الحدود هو الحاكم نعم ومن طرف الأفراد لا الحاكم فإذا الحكام اليوم انحرفوا عن إقامة حدود الله عز وجل فذلك لا يعني أن يتولى إقامة الحدود بعض الأفراد لأن ذلك سيزيد الفتنة فتنة لأنك إذا قام بلاد المسلم على إقامة حد وسيكون أقارب المحدود يتأل منهم وهكذا تتسع دائرة الفتن ولذلك على المسلمين أن يعمل كل منهم في حدود استطاعته لإيجاد الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله وحينئذ تزول هذه المفاسد كلها فعسى أن يكون ذلك قريبا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.